من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة على اليد باعتبارها من القواعد المهمة التي يستند كثيرا ما إليها الفقيه لإثبات الضمان، وتبين من خلال ما تقدمت الإشارة إليه أن المستند في ذلك يمكن أن يكون متعددا، لكن بعض تلك المستندات قابل للمناقشة، حيث إن المعروف الاستناد في مقام الاستدلال على القاعدة إلى حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولعل صياغة العنوان القاعدة مبتن على كون المستند هو هذا الحديث، وتبين من خلال ما تقدم ذكره أن مستند هذا الحديث لا يمكن أن يصار إليه لعدم كونه تاما سندا، وعدم صلاحية عمل المشهور عليكم السلام للجابرية. فإذن الركون إلى حديث على اليد في مقام الاستدلال على ثبوت قاعدة على اليد ما أخذت مشكلة. دليل آخر موجود أو ما موجود؟ طبيعي، بالأمس أشير إلى أن المستند يمكن أن تكون السيرة، سيرة العقلاء الممضات. بغض النظر عن السيرة، قد يدعى في المقام وجود بعض الروايات الدالة على أن مال المسلم أو مال المؤمن أو المال بشكل عام، مال المسلم مال المؤمن، محترم ومقتضى احترامه كونه مضمونا فيما لو أخذه من دون إجازة، من دون رضا. ثلاث روايات قرينا فيما سبق. الرواية الأولى صحيحة الحلبي ومحمد ابن مسلم، يرويها الشيخ الكليني، الأسانيد أنا حولتها إلى هذا اليوم، الشيخ الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عيسى عن الحلبي ومحمد ابن مسلم. السند لقطة بشكل ما يقولون محترم، بغض النظر عن إبراهيم ابن هاشم، لكنه واضح من خلال قراءة ترجمته يمكن أن يصار إلى أنه في أعلى درجات الوثاقة مو فقط. الرواية الثانية، الرواية الأولى هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ إذا ما أكو مسلمين السالان، ما أكو مسلمين يشهدون في قضية من القضايا، اثنين من أهل الذمة كافي أو لا؟ قال نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه التعليل هذا لا يصلح ذهاب حق أحد. فقد يقال في مقام الاستدلال بأن التعليل المذكور في ذيل هذه الرواية دال على احترام مال ومقتضى الاحترام التكمل بعد، ومقتضى الاحترام أن يثبت الضمان، لكن سبيناتنا أن يثبت الضمان متى؟ متى هذه الرواية قالت متى؟ ها؟ وربما أنه مقتضى الاحترام أن لا يذهب هدرا فيما لو تلف، وهذا غير ما ندعي، وغير ما نريد إثبات. احنا نريد نثبت بمجرد لا بمجرد الأخذ، بمجرد وضع اليد، بمجرد أن يأخذ حتى لو ما تلف شي يكون ضامن. هذه تقول إذا تلف، بس مو بلسانها تقول إذا تلف، تقول ما يروح هدر، ما يضيع. وأكثر من هذا ما بيها دلالة على أنه شنو، حتى لو وضع يده ولم يتلف. أعيد له لا، أو إن تلف عند الغير، أنا أخذه ويجي زيد همات يأخذه من عندي، غاصب من غاصب، وهذه تقول لا يذهب هدرا. اي صحيح سلمنا، لكن أنا الضامن له ذاك. هذه الرواية ما تحدد يقول أنت الضامن وذاك الضامن، اثنيناتكم. احنا نريد على اليد نثبت من خلالها ضمان كل منهما، تلف أو لم يتلف إلى آخر. فالرواية معتبرة سندا، لكن من حيث الدلالة يمكن أن يتأمل. واضح لو لا؟ الرواية الثانية قال صحيحة أبي بصير، يرويها الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا، والعدة همات شنو مشيناها فيما تقدم، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد ابن عيسى اللي هو شنو الوجيه في قم يلقى السلطان، هو هذا حلقة الوصل يدخل على السلطان كذا لمن يروح وفد من أهل قم مثلا أو يردون دزون وفد، عن الحسين بن سعيد ما شاء الله الأهوازي، عن فضالة بن أيوب ما شاء الله، عن ابن بكير عبد الله ابن بكير، عن أبي بصير. ابن بكير كما هو معروف بلي بلي شنو فتحي، فالتعبير بالصحيحة هنا ربما يكون من جهة إطلاق الصحيحة حتى على شلون المعتبرة يطلق ويراد بها أعم من الصحيحة والموثقة والحسن. الصحيحة ما هكذا، أكو إصطلاحات ترى يدعى أن مثل السيد الخوي رحمة الله عليه عنده مثل هذه، مو أنه التزام شنو قاطع بيمن بالعناوين. هذه الرواية قالت سباب حرمة ما للمؤمن كحرمة دمي، وهذه على غرار السابقة، الرواية السابقة تفيد الاحترام، تفيد لا يذهب هدرا، تفيد أصل الضمان. أما بالشكل اللي نريد نثبته ما بيها دلالة، واضح. والرواية الثالثة رواية أبي أسامة زيد الشحام، يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد الشحام، أبي أسامة زيد الشحام، ورد بها لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله ألا من كانت عنده، ألا هذا موضع الشاهد، ألا من كانت عنده أمانة. شي يسوي لها؟ يأكلها؟ يحتفظ بها؟ لو يؤديها يرجعها فليؤديها. إلى من ائتمنه عليها فإنه تعليل لا يحل دم امرئ مسلم، هذا خارج عن ولا ماله إلا. خب هذه من حيث السند معتبرة كما اتضح لنا، لكن من حيث الدلالة وين الضمان؟ وين ألا من كانت عنده أمانة شي يسوي لها فليؤديها؟ إذا ما أداها ضامن، إذا تلفت قبل التأدية ضامن، إذا طالبوا ما أدى الهيا اللي من ذاك الوقت إش راح تصير إيد إيد عادية؟ ما دام هو مأمنة إيد مو عادية، ضمان هم ما أكو، لكن إذا طالبوا ما دفع إش راح تنقلب اليد؟ صحيح لو لا؟ خب أقصى ما في الرواية أنه إذا طولب فليؤدي. أما إذا ما أدى يكون ضامن، يعني الحكم الوضعي ثابت. هذا ما بي دلالة، هذا الحديث حديث ما بي، يعني شنو أنه عليه أن يؤدي سواء تلف أم لم يتلف؟ يؤدي حكم تكليفي لازم شلون إذا تلف يؤديه، يؤديها الأمانة، يؤديها. ذاك مو الأمانة، بدل الأمانة، ذاك بدل الأمانة. إن وجدت هي وإلا مثلها مثلا إذا كانت مثلها، ها عند الإطلاق يجب ما بيها، يعني هذه هواية يرد لها عناية، يرد لها عناية. فنظر الروح خصوصا لا يحل دم امرئ، لكن نظر إلى فليؤدي، هذه أكثر من الحكم التكليفي قد يقال ما إلها دلالة. وإحنا كلامنا وين في وادي الحكم الوضع، أصلا حكم تكليفي ما جايبه بالنص في حديث على اليد، أصلا مو الكلام عن الحكم التكليفي، كلام عن الحكم الوضعي. لذا راح يكون الاستدلال بذن الصحاح رغم كونها معتبرة ثلاثة صحاح مخدوش، الاستدلال مخدوش، لكن بالنسبة للصحيحتين الأوليين من ناحية الخدشة، وبالنسبة إلى الصحيحة الأخيرة من ناحية أخرى. واضح المطلب؟ قال والاستدلال بذلك قابل للتأمل، إذ الحديث الأول والثاني يدلان على أن المال لو تلف فلا بد من ضمانه، ولا يمكن تحقق التلف بدون ضمان، لأنه ليلزم ذهاب الحق هدرا، وهو مناف لحرمة مال المؤمن. وهذا المقدار أضيق بكثير من المضمون الذي يراد إثباته بقاعدة اليد. شلون؟ فإن المراد، إذ المراد إثباته بقاعدة اليد بها تحقق الضمان بمجرد وضع اليد، مو أنه ننتظر إلى أن يتلف، وإن لم يتحقق تلف أو تحقق عند إنسان آخر، هذا إحنا نريد نثبته. جيد. والحديث هذا بالنسبة إلى الصحيحتين الأوليين، الحديثين الأولين. والحديث الثالث ناظر إلى الحكم التكليفي، وأن التصرف لا يجوز بدون طيب نفس صاحب المال، وليس ناظرا إلى الحكم الوضعي وهو الضمان اللي هو مورد الاستدلال البحث. وعليه فالمدرك راح ينحصر بمن الحديث، حديث على اليد مقبلنا الاستدلال به، الصحاح هذه هم ما تمت دلالتها، فراح ينحصر المدرك بالسيرة العقلائية الممضاة، الممضية بسبب عدم الرادع. ولا بد في كل مورد من حدود، ملاحظة حدود السيرة لا حدود الحديث وألفاظ. لما احنا الحديث ما نتمسك به ما إلى معنى نجي نقول والله الحديث قال حتى تؤدي، وتؤدي إهنانا يصدق أو لا يصدق، يصدق بكذا لا يصدق بكذا، بعد ما نقدر نتعامل معه نحتكم إلى ألفاظ الحديث. الحديث لما هو لم يثبت سنده بعد كل شيء لحطه جانب، اعتمد أنت على من، اعتمد على السيرة، فأي مورد من السيرة كان محرز إليك تقدر تتمسك به، وكان هم السيرة قائمة ومحرزة عليه في ذلك المورد، وهم الإمضاء يعمه، مو أنه وارد رواية تلك الزاوية من السيرة شنو لم تنظر ودع عنها، وكل موردهم السيرة تشك أنها قائمة أو لا، يكفي الشك في عدم أحسنت. واضح له لا؟ حكم وضعي أو تكليفي. الشيخ النراقي رحمة الله عليه لما اجى وبحث قاعدة على اليد وراد يثبت دلالة الحديث، ذكر بأن الحديث ما ناظر إلى إثبات الضمان، ما يتكفل إثبات الضمان، وإنما أقصى ما يدل عليه الحديث هو الحكم التكليفي، أنه لا بد لمن استولى، لمن كانت، لمن جرت يده على مال الغير من إرجاع ذلك الغير، فأكو حكم تكليفي طبيعي طرح ذلك على مستوى الاحتمال، ويكفي الاحتمال، لأن إذا جاء الاحتمال يعني كأنه في ذهن الشريف ما يمكن للحديث أن يتكفل كلا الأمرين، لو هذا لو هذا، وحيث يحتمل إرادة الحكم البيان الحكم التكليفي بعد حينئذ ما يكون ظاهر في بيان الحكم الوضعي اللي هو مورد البحث. احنا مورد بحثنا نريد نثبت الضمان، نريد نقول اذا يد جرت على ملك الغير من دون اذن تكون تلك اليد ضامنة حتى ترجع ذلك الشيء سالما الى مالكه، بينما صاحب العوائد الشيخ النراقي يقول يحتمل أن يكون نظرها إلى الحكم التكليفي. هذا فيما يرجع إلى رأي ونظر الشيخ النراقي. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لما اجى إلى مسألة المقبوض بالعقد الفاسد وراد يذكر الأحكام المترتبة على المقبوض بالعقد الفاسد، ذكر أن من جملة الأحكام الضمان. إذا واحد راح أجرى معاملة مع البقال، اشترى علبة، ماذا؟ علبة مثلا معجون الطماطم اشتراها من عنده، لكن المعاملة كانت فاسدة، هذا المقبوض مضمون أو لا؟ وذكر بأنه مضمون، ودليل الضمان على اليد. هناك ذكر الشيخ الأنصاري دليل على اليد، زين، اتطرق هناك إلى رأي صاحب العوائد أستاذ منه وقال أخاف تقول على اليد أنت هذه ناظرة إلى الحكم التكليفي وما ناظرة إلى الحكم الوضعي. منو جاي يحكي؟ الشيخ الأنصاري، ترى هذا الحديث ناظر إلى الحكم الوضعي مو التكليفي. ليش؟ لأن صياغته صياغة تتلائم مع لو قايل على زيد على اليد، ما لو كانت النسبة إلى فعل من الأفعال هنا يمكن أن يقال بأنه، لو كانت النسبة فعل من الأفعال يمكن أن يقال بأن النظر إلى الحكم على اليد حفظ، على زيد أن يصلي فعل من الأفعال، فهنا يمكن أن يقال بأنه ناظر إلى الحكم التكليفي، الصياغة على كذا فعل نجيب من الأفعال مو عين من الأعيان. على اليد حفظ، على اليد مثلا ماذا؟ على اليد مثلا ماذا؟ بناء، على اليد مثلا طبخ، على الفعل من الأفعال. هنا يمكن أن يقال المراد بيان الحكم التكليفي. أما إذا لا لعين من الأعيان على اليد ما أخذت، ما أخذت المال، ما اسم موصول مرجع شنو المال المأخوذ على اليد سمكة، على اليد 20 أو 20 درهما، على اليد ما أدري مثلا ماذا الشيء الفلاني، مال أي مال من الأموال، ثوب على اليد، فرس على هنا جانب الضمان يفهم مو جانب التكليف. ففرق بين من حيث الفهم العرفي بين ما إذا كان النسبة إلى فعل من أفعال المكلف وبين ما إذا كان لعين من الأعيان. ففرق بين كون النسبة إلى فعل وبين كون النسبة إلى عين. إذا إلى الفعل يستفاد الحكم التكليفي، إذا إلى عين من الأعيان كما في موردنا يراد من ماء المال، فالظاهر إفادتها للحكم الوضعي. فيا شيخنا النراقي لا تقول يحتمل إرادة التكليف، إذا مقصودك من الاحتمال الاحتمال اللي لا يقف أمام الظهور شيء آخر، هو ظهور أكو بعد في الوضع. وإذا مقصودك أنه لا يصير التعبير مجمل، لا مو مجمل، العرف يفهم ما دام أنيط إلى العين ما أنيط إلى الفعل، يفهم من عند الضمان. أعيد له لا يعني يفهم من عند الحكم الوضعي، أعيد له واضح. قال لا إشكال في أن المراد من اليد طبيعي على اليد ما أخذت، مو المقصود شنو هاي اليد، لأن هاي اليد ما تأخذ طيارة، هاي اليد ما تأخذ بستان، بستان ما شاء الله كم هكتار شنو شلون يستولى عليه بإيده. فكناية عن الاستيلاء، كناية عن وضع اليد بهذا المعنى. لا إشكال في أن المراد من اليد في القاعدة الكناية عن الاستيلاء، وأن من استولى على شيء فهو عليه إلى أن يتحقق منه الرد الكامل. وإنما عبر باليد لأنها اليد الوسيلة عادة لتحقق الاستيلاء. في كثير من الأشياء اليد هي تلعب دور أساسي في الاستيلاء. والمهم تحقيق المقصود من التعبير بعلى اليد، هل يفيد الحكم التكليفي لتكون أجنبية عن من الرواية، عن مورد البحث، لأن إحنا هنا نريد نبحث الحكم التكليفي، أم ناظرة إلى تفيد الحكم الوضعي وهو الضمان حتى تكون نافعة. والمهم تحقيق المقصود من التعبير بعلى اليد، فما المقصود من كونها علي من كونه عليها؟ فهل المقصود الإشارة بذلك إلى الحكم التكليفي أو إلى الحكم الوضعي؟ ظاهر الشيخ النراقي في عوائد الأيام اللي هو أول من ذكر قاعدة على اليد بحثا احتمال كون المقصود هو الحكم التكليفي، أي على اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه، ومعه فلا احتمال، يكفي الاحتمال المعتد به لتكون الرواية حينئذ شنو مجمل. بس طبيعي كل جاي نتعامل ويا من، كل جاي نتعامل ويا من، ها مع الحديث. إذا الحديث كان مو ثابت ضعيفا بعد حينئذ هذه فش لازم حتى تشوف التكليف هو الثابت أو الوضع، ترجع إلى أدلة أخرى. خب تلك الصحاحة مات الحمد لله ما أفادتنا شيء، فبقي الدليل منحصرا بمن؟ بالسيرة. وإذا ترجع للسيرة شوف السيرة تثبت الحكم الوضعي أو تثبت الحكم التكليفي. طبيعي التكليفي عن المقصود المجازات والكذا ولو العقلائية اللي تكون منضاد. فلا تناقش بأنه لا معنى لي تفتت شنو بعد مقصودي. ايه تكليف ما نريد يعني يوم القيامة وكذا حتى تقول والله احنا جايين نتكلم عن العقلاء بما هم عقلاء. مو بعيد سيرة العقلاء جارية على كون الثابت على اليد هو الحكم الوضعي مو التكليفي. سيرة العقلاء يقول لك اتخذت هذا من دون أن يذلك التضامن له. انت ضامن انت روح جيبه روح اجيبه رجع الهياب. ليش عقلاء ما احنا خيط الساعة هذا لا يختص بذاك ما علينا. ايه احنا مو مقصودنا انه عند اثبات الحكم الوضعي مو اخاف ان تجيني سلما اقول لهم اثنين هذا ومرع سن الشيء ليدك استعمال اللفظ في اكثر من معنى وكذا احنا نريد هذا. ايه تفتوا. ومعه فلا يكون مع هذا الاحتمال اللي جاء به أن راقي قدس الله نفسه لا يكون الحديث ناظرا إلى الحكم الوضعي وهو الضمان. إذن اغلق ملف قاعدة على اليد. وكأن الشيخ الأعظم قدس سره في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد كأنه ناظر إلى ما ذكره منه الاحتمال اللي ذكر النراقي. كيف حينما ذكر أن الحمل على إرادة الحكم التكليفي شنو وجيه. لو كانت النسبة هذا الحكي حلو حكم تكليفي لو كانت النسبة لمن؟ فعل مو إلى عين من الأعيان فعل من أفعال المكلف بأن قيل هكذا على اليد حفظ ما أخذته إنه في مثل ذلك يتولى الظهور في إرادة الحكم التكليفي يعني يجب حفظ ما أخذته بخلاف ما لو كانت النسبة إلى نفس المار كما هو الحال في الحديث لأنه قالت على اليد ما اسم موصول إذا تريد تعبر عنها مبهم اسم الموصول إذا تريد تعبر عنها بشيء مبين شجي بيا كلمة مال لأن المال دار شنو اللي ما أخذتها الإيد بستان قلم آلة تصوير كتاب. فإن الكلام يكون حينئذ يكون ظاهرا آنذاك في إرادة الضمان. فحينما يقال عليك دينار فالمراد إنك ضامن ومشغول الذمة بدينار. واضح؟ هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره. والمناسب أن يقال بعد أن حصرنا المدرك بالسيرة العقلائية ليش؟ لأن حديث على اليد ما أخذت ضعيف والصحاح الثلاثة وغيرها اللي يريد من خلالها نثبت القاعدة ضعيفة من حيث الدلالة ذاك ضعيف من حيث السند هذه ضعيفة من حيث الدلالة ينحصر المدرك بمن؟ بالسيرة. فليس لنا إلا الرجوع لمن؟ إلى السيرة إلى الدليل وهي تقتضي الضمان لا مجرد الحكم التكليفي. فمن استولى على سيارة غيره مثلا طبيعي هذا أنا اللي ذكرت استعمال اللفظ في أكثر من معنى ما يجي بالسيرة لأن السيرة مو لفظ حتى استعمال. أي هناك أمران حكمان جرت سيرة العقلاء على إثباتهم واحد حكم تكليفي واحد حكم أي. فمن استولى على سيارة غيره مثلا ودفعها إلى ثان جاز لدى العقلاء صح لدى العقلاء أمكن لدى العقلاء رجوع صاحبها إلى الأول ومطالبته لها ضمان المنافع والأعمال. أكو مسألة تقدمت الإشارة إليها تلميح وهي أن قاعدة على اليد مختصة بالأموال الأعيانية لو تعم الأموال غير الأعيانية يعني يقول مختصة بالأعيان لو تعم المنافع والأعمال. إذا شخص من الأشخاص بهذه الإيد استولى على سيارة، سأنا للمزاح ولا كذا أقول بهذه الإيد وبهذه الإيد، بهذه الإيد استولى على سيارة الغير، قول استأجرها، استأجرها وبعد أمانة ما، لكن استأجرها للرواح إلى 20 كيلومتر، هو سافر بيها شنو تجاوز 30 كيلومتر، هذه 20 الأولى مجاز، 10 الثانية شي يكون إيد يد أمانية لو إيد يد عدوانية، عدوانية لأنه حصل تعدي من جهته فراح على اليد يمكن تطبيقه أو لا. بس بغض النظر احنا نقول على اليد، بعد لا تقول لي أن على اليد مدلول الحديث والحديث أنت تقول مو تام، هذا أترك هذا بعدين نجي. فعلى اليد يمكن صدقه أو لا؟ هو يمكن صدقه لأن كناية عن التسلط الاستيلاء، وهنا استيلاء أكو على السيارة، هذه بهذه الإيد. بهذه الإيد أنا أمات بنفس الوقت شنو شخص من الأشخاص أفرض شنو أحبسته في غرفة، أحبسته مو عبد، وإلا إذا عبد كان هذا حكم حكم السيارة فرق ماكو، لا حر كسوب لكنه كسوب خلنا نفرض. هنا هذه الإيد ضامنة لولا للعشر كيلومترات، يعني فيما زاد على مورد الاتفاق ضامنة، خو ضامنة للعين واضح، السيارة لازم شي يسوي لها يرجعها سالمة، لكن ضامن لأجرتها وهذه ركبها هو عمات وهذه ركبتها تحتاج شنو عادة تبذل بإزائها، أحسنت أجرة، فيكون ضامن للمنفعة أو لا؟ للعين ضامن للسيارة، للمنفعة شلون؟ وهكذا لو غصب سيارة أصلا مو أنه استأجر سيارة، فهذه اللي المنفعة اللي استوفاها والتي تسمى في الاصطلاح المنافع أو المنفعة المستوفات، لأن استوفاها هو ركب السيارة وسافر بيها، ضامن إلها أو لا؟ وإذا تقول ضامن على اليد، يعني على اليد ما أخذت قابل لأن يطبق في بلحاظ المنافع كما أمكن تطبيقه بلحاظ الأعيان، نفس السيارة على اليد تقدر تطبقها ماكو أي مشكلة عندك، على اليد ما أخذت أصلا، هو احنا قلنا على أن هذا التعبير أسند فيه إلى العين إلى المال، لأن المراد من ما اللي هو اسم موصول مراد عين من الأعيان اللي هي الأموال. فالمنفعة يمكن أن يستفى المنفعة المستوفاة، وهكذا بالنسبة إلى نفس هذا المثال، لكن بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها يوم سافر بها ولما وصل لهناك بقى يوم وين على رأس 10 كيلومترات الزائدة، يوم استراحة بقى ما شغل السيارة، أو مثال الغصب العادي غصب سيارة يوميا، يوم سافر بها يوم نيمها بالقراج وأبقاها في المرآب في القراج في المادري، هذه المنافع اللي يسموها شنو منافع مستوفات بعد مالية غير مستوفات، هذه المنافع غير المستوفات ضامن إلها أو لا؟ فإذا سؤالنا عن ضمان المنافع المستوفات وغير المستوفات. وهكذا بهذه الإيد لما انخذ شخص خياط حر مو عبد، إذا عبد ووضع بالسجن بشكل السيارة وضعها بالقراج، خذ العبد هذا وشغل بالهذا بشكل السيارة وركبها وسافر، هاي منافع المستوفات غير المستوفات. هذا رئيس لا، شخص حر كسوب خياط أدخل الغرفة وقفل الباب، فوت عليه فرصة العمل في ذلك اليوم، هذا العمل يكون مضمون أو لا؟ أو كما مثل في الكتاب ودال قطعة قماش وديت لأنا قطعة قماش، أصور هذه قطعة قماشي وطيت هي، لما انفصلها وخيطها تبين أنها لا لزيد من الناس، اشتباه، هذا أضمن منفعته، بالنتيجة هذه الإجارة كانت ويا الخياط فاسدة، لأنه هذه ما أملك أنا هذه القطعة حتى، ومو على قطعة من القطع حتى تكون الإجارة كلية، ايش بيغيني تجيب لي من نانا ومن نانا ذن الأمور. هنا أنا أكون ضامن أو لا؟ مضمون هذا العمل مضمون أو لا؟ أعيد الأمثلة لو واضحة، هذا وقع الكلام فيه، الأمثلة واضحة. قد جنابك تقول ليش تشككون في شمول القاعدة لهذه الموارد؟ قول ليش ما تتوكل على الله وتقول شاملة أصلا؟ شنو الدغدغة من يا ناحية؟ ها، الدغدغة من ناحية أن الحديث بناء على كون الحديث هو المدرك. إيش قال الحديث؟ على اليد ما أخذت حتى. واحد يجي يقول على أنه أصل أخذت لا ينطبق إلا على الأعيان، على المنافع والأعمال، شنو أصل عنوان الأخذ ما يصدق، لأن هذا متصرم الوجود، المنفعة والعمل. أعيد له واضح، فأصلا هنا أنا أصلا مقابل للانطباق، قاصر عن الانطباق، بلي ابحث عن مدرك آخر لضمان المنافع وال، قل لا يذهب مال امرئ مسلم شنو مثلا أو مال كذا، هاي كما تقدمت الإشارة إليه، لا يحل مال امرئ إلا والمنفعة، والمنفعة ماله، دليل آخر جيب لي. أما على اليد من جهة عدم صدق عنوان الأخذ ما يمكن تطبيقه. بعضهم قالوا لا، أخذ كل شيء شنو بحسب، أنت لما تأخذ العين أخذت المنافع، فأخذ المنافع صادق ولو بأخذ العين، لكن الدغدغة من حيث شنو ذيل الحديث، لأن ذيل الحديث أخذ عنوان مو قابل الانطباق، مو صدر الحديث مو قابل الانطباق، هناك عنوانان في الحديث، عنوان الأخذ وعنوان شنو الأداء التأدية. المستشكل الأول كان شنو يشكك في صدق العنوان الأول، المستشكل الثاني رد قال لا العنوان الأول يصدق، قبض كل شيء أخذ كل شيء شنو بحسبه، العنوان الثاني ما يصدق حتى تؤدي، إذا انتكلت المنافع تأدية المنافع ما ممكن، لأن هذا الحديث يقول اللي تأخذه لازم تسوي له، وهذا متصرم الوجود أصلا مو قابل للتأدية. لا تقول لي العين همات مو قابلة، هسه العين أقلا في واحدة من الفروض يمكن إذا بقت شنو سالمة يمكن، إذا تلفت تجيب له هذا، أما هذا أصلا ماكو فرض يمكن فيه الصلاحية علما للتأدية. واضح لو لا؟ العين إذا تلفت همات بعد ما تقدر تأدي، لكن يمكن فرض صورة واحدة ولو في الأعيان، وهي أن العين باقية، فيمكن أن يصدق الحديث. أما بالنسبة للأعيان أصلا مو قابل، لأن المنفعة مو قابلة للبقاء في أي فرض تفرضه. مطلب واضح لو أعيده هكذا؟ خب خلنا نقرأ هسه هذا المقدار. قال وقع البحث، بس هذا كله تشاهده أنت منصب عليه، منصب على التعامل مع القاعدة وكأنها مستقاة من، أحسنت، من رواية على اليد. بينما احنا مدركنا الوحيد قلنا اللي يصلح ان نركن الى شنو السيره، ارجع للسيره وشوف. لما ترجع للسيره مو بعيد يقول لك التضامن، انت فوت عليه، انت اللي سببت عليه الى هذه المشكله، انت جيد. وقع البحث في ان قاعده على اليد هل تشمل المنافع والاعمال او لا. فمثلا لو استولى شخص على سيارة غيره بدون إذنه وأرجعها بعد يوم دون حدوث أي نقصان فيها، ولكنه انتفع منها بركوبها في مسافة قصيرة، فهل يمكن التمسك بقاعدة على اليد لإثبات ضمان المنفعة في الفترة المذكورة؟ أقول سأجل ذهني فرد شيء، خل أقرأ هذا ولا أنسى. ويصطلح على مثل المنفعة المذكورة لركوب السيارة، ركابها بالمنفعة في مقابل إبقاء السيارة بلا انتفاع منها طيلة. ويصطلح على المنافع التي يمر الزمن دون استفادة منها، نيمها بالقراد، بالمنافع غير ال. وقد وقع البحث في أن فائته وكذا. أيوة أي أي أي أي إحنا أصل القضية نريد نشوف ستة، هذه اللي هي سديتة قد يقال أصلا مو مضمونة، ستة هذه اللي يمكن ضمانها يحكينا هي في الحديث لإثبات ذلك أو لا. وقد وقع البحث، خب هسه هذا قبل ما هذا، لأنه بعد لما نرجع مع الله لا أكرر. من المسائل اللي مبتلى وقابل للتطبيق بهذه، إذا واحد ما يؤدي الخواص، اشترى بيت من أموال شنو؟ لا أي ما مخمسة، لكن ما مر عليها سنة، لا هي من من من قول من أرباح تلك السنة، إذا مشتريها من أموال مر عليها السنة وبعدين راح اشترى، يقول له لا أنت فقط خمس ذاك اللي دفعته، ايش قد كان؟ مليون، ذاك خمس، حتى لو صار هسه قيمتها ايش قد؟ مليار. اما اذا اشتراها من ارباح السنه ينتقل الخمس المن، مو الى الذمه، الى العين المشترات، فلذا يجب تخميسها بقيمتها الفعليه. مو هنا تجي مساله خمس سنين ما خمس مثلا، هسه يجي بس ناخذ من عنده خمس البيت، لو لا مو هذا خمسه ملك المنافع مالته اجره. التفتت شنو السؤال لو لا؟ خمس البيت خمس المنافع، اشترى بيت خمس بالخمس وارتفع سعر البيت. شو مقريتها التعزيه يا سيد محمد؟ قلت اذا باموال قد مرت عليها السنه اشترى الدار، فقط مطالب بخمس القيمة التي دفعها، حتى لو الآن صار بأغلى الأثمان البيت، يعني الخمس ما راح يتعلق بالعين، يتعلق بالذمة، أتلف تلك الأموال التي تعلق بها الخمس، ما ينتقل الخمس إلى العين. أما إذا لا اشتراها بأموال في أثناء السنة بعده ما جاي عليها رأس السنة، ينتقل الخمس إلى العين المشترات، فأي قيمة صارت تلك القيمة بأي مقدار صارت يجب دفع خمسها. خب الآن خمس سنين هو ما مخمس، خب هذا شنو؟ خمس الدار ملك المستحق الإمام والسادة. منافع شنو؟ إذا هو ساكن هناك المنافع كمل مستوفات، إذا ما ساكن المنافع غير. التفتيت هنا تظهر الثمرة، بس هذا عادة ما حتى اللي يجاوبون هم ما يغفلون عن هذه، هاي قضية المنافع يغفلون عنها، يعني من السائل اللي إيه. وقد وقع البحث في أن قاعدة على اليد هل تدل على ضمان المنافع المستوفات وغير المستوفات أو لا؟ على اليد ما تدل، إذا تريد تجيب لك، إذا تريد تثبت الضمان لازم تستعين شنو؟ بدليل آخر. إيه كما الشيخ الأنصاري في المقبوض بالعقد الفاسد هناك يذكر مثلا شنو لا يطيح، هي قضية احترام مال المؤمن المسلم. وهكذا الكلام بالنسبة إلى الأعمال، مو بس المنافع، أعمال الأشخاص هم كذلك. فلو فرض أن شخصا قدم قطعة قماش إلى خياط فخاطها ثم انكشف أنها ليست له وقد اشتبه، يعني شنو ليست له، وقد اشتبه في تقديمها إلى خياط، حكم تكليفي ما أكو، أنا مشتبه رفع ما الله ما يضربني يوم القيامة ويعذبني يقول لي ليش اشتبهت، اشتبهت ما مقصر. لكن كلام في الحكم الوضعي إن الإجارة في مثل ذلك فاسدة لأن وقعت على عين تلك القطعة وما أملكها أنا، ولكن هل يمكن إثبات ضمان عمل الخياط بقاعدة على اليد؟ استشكل في شمول القاعدة لمثل ذلك إما وإما، إما لأن عنوان الأخذ لا يصدق إلا بالنسبة إلى الأعيان دون المنافع، العنوان الأول المذكور بالحديث والأعمال، أو لأن الذيل المذكور الأخذ يصدق لأن أخذ كل شيء بحسبه، الذيل ما يصدق، أو لأن الذيل المذكور في القاعدة هو حتى تؤدي، والأداء حيث لا يمكن تحققه بالنسبة إلى غير الأعيان فتختص القاعدة بها. قلت فرق الأعيان عن المنافع أن الأعيان يمكن فرض التأدية في بعض صورها، ذاك أصلا ما يمكن أصلا، فلما ما يمكن مقابل للانطباق شلون تكون صالحة للتطبيق؟ مقابلة نقول إنه حتى تؤدي إما كما أنه في العين مثلا تقول إما ما أكو، إما ما أكو إلا تعذرت العين مثلا كتاب بدلها أو بقيمتها كذلك بالمنافع، ما أكو فرق من هذه الجهة، مو دائما خو، مو هذا دائما ما يمكن التأدية به، ما أكو مشكلة شنو؟ ليش أكو مشكلة؟ ليش؟ مو هذا فارض يقول حتى تؤدي ذلك المال، حتى تؤدي ما أخذته، يعني أقصد أنه يحمل المنافع حكما على الأعيان، يعني كما أن الأعيان هناك فرضان فرض يؤدى يعني. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى غد البحث بحوله وقوته وسلامة الحجة، تفضلوا. اللهم صل على محمد. إيه تفضلون شلتوا إيه؟ حتى تؤدي بالنسبة إلى الأعيان يمكن الفرض في صورة تؤدي الأعيان. نحمل الفرض هذا، نحمل عليه هذا الفرض، نحمل عليه صورة المنافع كما نحمل صورة ما لو كانت الأعيان غير هناك. لا تقدر تقول حتى تؤدي الأعيان، نعم في صورة عدم الكذا يمكن، أما أنا ما يمكن، ما يمكن في المنافع حتى تؤدي المنافع، نعم في ماكو كل الصور هو لا.